وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في رد، وين نسختي؟ في رد الدارمي على المريسي، ولازلنا في الكلام على صفة العلو، لله عز وجل. وقد أطلب فيها المصنف لأهميتها، طيب ابدأ في القراءة. يا رب. قال رحمه الله: فقلت لهم: لا تعتقدوا في أنفسكم أن لله شبها أو مثلا أو عدلا أو يدرك بحاسة، وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسه وصفوه بما وصف به نفسه في كتابه، فإن من زعم أن لله شبها أو عدلا فهو كافر. فيقال لك أيها المريسي، طبعاً قلت فقلت لهم، فقلت لهم المدعي في الظاهر لما أنت له منفي في الباطن. قد قرأنا لما أنت له منتف في الباطن، أنت له نسختي. فقلت لهم أيها المريسي، الفقرة الثانية. قد قرأنا القرآن كما قرأت وعقلنا عن الله أنه ليس كمثله شيء، وقد نفينا عن الله ما نفى عن نفسه ووصفناه بما وصف به نفسه فلم نعده، وأبيت أن تصفه بما وصف به نفسه فنفيت عنه ما وصف به نفسه ووصفته بخلاف ما وصف به نفسه. أخبرنا الله في كتابه أنه ذو سمع وبصر ويدين ووجه ونفس وعلم وكلام، وأنه فوق عرشه فوق سماواته، فآمنا بجميع ما وصف به نفسه كما وصفه بلا تكييف، ونفيتها أنت عنه كلها أجمع بعمايات من الحجج وتكييف. طيب صفة العلو، طبعا صفة العلو بالذات، صفة العلو بالذات هي أكثر الصفات ابتعادا حتى عن شبهة التشبيه، لأنه لا يوجد مخلوق إلا فوقه شيء. ولكنك إذا قلت الخالق ليس فوقه شيء، هو فوق كل شيء، كل مخلوق محاط به، ولكن الله عز وجل هو فوق كل شيء ومحيط بكل شيء. لهذا شبهة التحيز وغيرها غير واردة، الله هو فوق كل شيء ومحيط بكل شيء. ولكن لو قلت مثلا انتهيت إلى نفي، إلى رفع النقيضين مثل لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا فوق أنه مكابرة للعقل، وأنه ليس من مقالات العقلاء كما يقول ابن كلاب، وأنه نفي للنقيضين، ونفي النقيضين يعني محال بالعقل، كما أن إثبات النقيضين محال بالعقل. النقيضان اللذان ليس بينهما حالة وسيطية، هو هناك في أشياء بينها حالة وسيطية ممكن تنفى، مثل يقول لا ذكر ولا أنثى، أي يعني خنثى، ما في حالة وسيطية لا مشكلة، لكن هناك أمور لا حالة وسيطية، الداخل والخارج ما في حالة وسيطية بينهما. فادعيت أن وجهه كله، وأنه لا يوصف بنفس، وأن سمعه إدراك الصوت إياه، وأن بصره مشاهدة الألوان كالجبال والحجارة والأصنام التي تنظر إليك بعيون لا تبصر، وأن يديه رزقاه موسى. بعضهم يفسر السمع والبصر، يعني هذه لفتة، ماذا يقولون؟ يقولون البصر تعريفه إدراك المبصرات، والسمع تعريفه إدراك المسموعات. طيب أنت قاعد تتكلم منطق وتقول تعريف، هذا هذيان، هذا جنون، هذا التعريف، هذا تعريف مضحك، لأنه هذا فيه دور. تقول السمع إدراك المبصرات، السمع إدراك المسموعات، طيب ما هي المسموعات التي وقع عليها السمع؟ طيب ما هو السمع إذن؟ إدراك المسموعات. هو هذا اسمه دور، هذا تعريف ما يستقيم، هذا الدور، لأنه تعريف في داخله سيلجأ لك إلى الرجوع إلى تعريف ما عرفته دون الوصول إلى حقيقة شيء. ولهذا يعني ابن تيمية يقول على المناطق لا يكاد يصفو لهم تعريف. فالبصر فينا نحن البشر انعكاس الضوء على الشبكية، هذا التعريف فينا عنا البشر، انعكاس الضوء على الشبكية، هذا التعريف مال الأطباء القدامى. أما التعريف الله عز وجل ما يرى الله فيه الله عز وجل وهكذا. فما إذا أثبت لله عز وجل سمعا وبصرا في قدر مشترك، ولكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، استوى الله عز وجل قال في نساء النبي لستن كأحد من النساء، مع أنهن يشتركن مع كثير من النساء والله المثل الأعلى في كثير من الخواص، فما بالك بصفات الله عز وجل لكل صفة. إنما ما نراه من الكمال الموجود هو من الآثار فقط. نعم. وإن علمه وكلامه مخلوقان محدثان، وأن أسماءه مستعارة مخلوقة محدثة، وأن فوق عرشه منه مثل ما هو أسفل في أسفل سافلين، وأنه في صفاته كقول الناس في كذا وكقول العرب في كذا تضرب له الأمثال تشبيها بغير شكلها وتمثيلا بغير مثلها، فأي تكييف بأوحش من هذا؟ إذ نفيت هذه الصفات وغيرها عن الله تعالى بهذه الأمثال والضلالات المضلات. يقول ابن تيمية في درء التعارض، يقول لهذا السلف كانوا يسمون الجهمية زنادقة، لأن هذه حقيقة الزندقة، هذه حقيقة الإلحاد، حقيقة نفي وجود الزوج. أنت الناس لا تصرح، كثير لا يصرحون بهذا ولكن يصرحون بمعناه. وادعيت في تأويلك أن معبودك أصم لا يسمع، أبكم لا يتكلم، أعمى لا يبصر، أجدم لا يد له، مقعد لا يقوم ولا يتحرك. طبعا أنت ممكن يجي واحد يقول لك لا هو ما صرح بهذا ولا هذا معتقدهم، يعني حنا اللي صرحنا أنه جسم. هو ما هو يتكلم عن إيش؟ هو يتكلم عن ما ألزمت أنت به، فأنا ألزمك أيضا بنفس السياق. إذا تقول الله لا بصر له أعمى، خلاص لا يصف بالبصر، لا تقول بصير بالبصر، أعمى خلاص. إذا قلت والله لا هو لا يقال، هو يقال بصير بلا بصر، هذا تناقض، هذه مقال لا تدخل في مقالات العقلاء. بصير بلا بصر إذا تقصد أنت العلم، مثل ما نقول هذا الأعمى مع عمى بصير، مع كونه أعمى هو بصير، أنت تريد علم سميع هكذا ترجعها للعلم، هذه حقيقتها. طيب العلم صفة قد يتصف بها الأبكم والأصم، يكون حصل العلم بطريقة أخرى. نعم. جاهل لا يعلم، مضمحل ذاهب لا يوصف بحد ولا بنفس ولا يدرك بحاسة في دعواك، وهذا خلاف صفة رب العالمين. فالحمد لله الذي من علينا بمعرفته وطبع على قلبك بجهالته، ولو قد قرأت القرآن وعقلت عن الله معناه لعلمت يقينا أنه يدرك بحاسة بينة في الدنيا والآخرة، فقد أدرك منه موسى في الدنيا الصوت والكلام وهو من أعظم الحواس. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وتدرك منه في المعاد الرؤية والكلام والنظر عيانا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رغمك وإن كرهت. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. إذن هنا غيرهم يكلمهم وينظر إليهم. نعم. فهل من حواس أعظم من الكلام والنظر؟ غير أنكم جعلتم الحواس كلمة أغلوطة تغالطون بها الصبيان والعميان، لأن قولكم لا تدركه الحواس معناه عندكم أنه لا شيء لما قد علمتم وجميع العالمين أن الشيء الذي يقع عليه اسم الشيء لا يخلو من أن يدرك بكل الحواس أو ببعضها، وأن لا شيء. كلمة المصنف هذه استخدمها الأشاعرة في نقاش مع المعتزلة، استخدمها أبو الحسن نفسه الأشعري، حين قال أنه ما دام شيء فهو يجوز أن يرى، لأنه ما يقع عليه اسم الشيء هو جائز أن يرى. وأن لا شيء لا يدرك بشيء من الحواس في الدنيا ولا في الآخرة. أي إذا قلت لك، إذا قلت لك عرف لي الشيء الذي لا يدرك بالحواس، راح تقول لي العدم. فجعلتموه لا شيء، وقد كذبكم الله تعالى بذلك في كتابه فقال كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فجعل نفسه أعظم الأشياء وأكبر الأشياء وخالق الأشياء. فإن أنكرت ما قلنا، الجهمية يقولون الله لا يوصف بأنه شيء، لا يذكر أنه شيء، ويدعون أنه هذا تنزيه. طبعا هذا إخبار، هذا ليس من صفات الله، لكن هذا إخبار. كما نقول ذات، كلمة شيء كذات، كشخص، لا شخص أغير من الله. طيب، الأشاعرة يخالفونهم في هذه النقطة على فكرة. فإن أنكرت ما قلنا ولم تعقله بقلبك فسم من الأشياء شيئا صغيرا أو كبيرا يقع عليه اسم الشيء لا يدرك بشيء من الحواس الخمس، غير ما ادعيتم على الأكبر الأكبر والأعظم الأعظم والأوحد الأوحد الذي لم يزل ولا يزال. فجعلتم الخلق الفاني موجودا والقيم الدائم الدائم الباقي غير موجود ولا يدرك بحاسة في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله. وادعيتم على غيركم ممن لا يكيف التكييف ولا وعلى من لا يشبه التشبيه، وأنتم دائبون تكيفون وتشبهون بأقبح الأشياء وأبطل الأمثال، فمرة تكيفه فتشبهه بأعمى ومرة بأقطع. فكان وعظك لهذا لهؤلاء كقول القائل كلمة حق يبتغى بها باطل. والعجب من إعجابك بهذه المقلوبات من تفاسيرك والمحالات من شرحك وتعبيرك، حتى رويت عن مجاهد أنه قال للحديث جهابذة كجهابذة الورق. الحديث جهابذة كجهابذة الورق، يعني يميزون الصحيح منها والفاسد، مثل ما الصيرة في صاحب الذهب. نعم، الورق الفضة، لكن يعني يأخذ بها عموم المعادن النفيسة. وصدقت أيها المريسي، وما أنت والله منهم، ولا من رجاله ولا من رواته ولا من جهابذته، فقد وجدنا الزيوف عندك جائزة النقادة والنقادة نفاية، فكيف تستطيل بمعرفتها وأنت المنسلخ منها؟ ثم ادعى المعارض أنه انتهى إلى هنا السماع من بشر. قال ثم ابتدأنا نقول بعون الله، ذكر كتب حدثين يقول انتهى السماع من ابن المبارك إلى هنا سمعت من الشافعي. ثم ابتدأنا نقول بعون الله في حكايات المثلجي. سبحان الله. في هنا عبارة المحقق يقول في عبارة مصنف هذه اللي قالتها الآن دليل على أن المعترض مجهول، وليس هو ابن الثلجي ولا هو بشر، يعني ناقل عنهم اثنين. لا لا، هذا هذا هذا حماقة، لأن دائما يسمي نفسه، يسمي نفسه، يسمي نفسه. سبحان الله، جهل. هي هذا رجل ما يفهم شو يسوي. فيقال لهذا المعارض المعجب بضلالات هذين الضالين، معجب بضلالات هذين الضالين، كأنه فرغت من كلام بشر بسخط الرحمن، وابتدأت في كلام من الثلجي بعون الشيطان. ومثل فراغك من كلام بشر وشروعك في كلام من الثلجي كمثل المستجير من الرمضاء بالنار، كأنه معاه حق. فرغت من احتجاج كافر إلى احتجاج جهمي خاسر. لا كلامه صحيح. لا أنا نشوف حركة كتب محدثين المروزي روحين المبارك فيزيد. ها لا الحمد لله، هو جاهل وإنسان معتوه ما نختلف يعني، بس إن أحسنها هنا. فرقت من احتجاج كافر إلى احتجاج جهمي خاسر، فعلى أي جنبيك وقعت منهما لم تنجبر، وبأيهما استعنت لم تظفر، وبأيهما استنصرت لم تنصر. وكذلك قال الأوزاعي لبعض أهل البدع إذا انتقلوا من رأي إلى رأي إذ انتقلوا من رأي إلى رأي إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها. حدثناه عبد الله بن صالح عن الهقل بالزياد على الأوزاعي. وسننقض على الثلجي من ضلالاته كما نقضنا من ضلالات المريسي إن شاء الله بعون الله وتوفيقه. محمد بن شجاع الثلجي معروف، يعني هو الجهمي تكلمنا عنه آنفا، يختلف عن بشر أنه واقفي، يعني كان يقف في القرآن لم يكن يصرح يعني بخلقه كما كان بشر يصرح بخلقه. وقال واقفي إذا مات، ولكن ينفي بقية الصفات. كلهم أحنافهم كلهم على مهم. لاعب بدر الأوزاعي كعبد الله بن صالح سيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حكيت أيها المعارض عن ابن الثلجي أنه قال ناظرت بشرا المريسي في العرش أن الله فوقه، قال فقال لي بشر لا أقول إنه على عرشه كمخلوق على مخلوق. فيقال لهذا الثلجي الغوي أول غوايتك قوايتك سؤالك المريسي عن تفسير العرش إذ عقل أمره النساء والصبيان، وإلك أما وجدت شيخا من أهل الإسلام وأهل العلم الذين أدركت أجود إيمانا بالعرش من بشر وأحسن معرفة له حتى تناظره فيه من بينهم ثم تستحسن تفسيره وترويه لأهل الغفلة عنه كيما يعتقدونه دينا، وكان أكفر أهل زمانه بالعرش وأشدهم له إنكارا ممن ينتحل الإسلام، فكفى بهذا منك دليلا وظنة على الريبة أن يكون المختار عندك من جميع العلماء في تفسير العرش بشر بن غياث المريسي. وما سمعت بشر سوء مذهبه وافتضاحه في بلده وأهل مصر وأنت له جار قريب، ولكن يعتبر بالإمام المأموم والصاحب والصاحب. محمد بن شجاع بغدادي وبشر واسطي. أولم يكفك أيها الثلجي ما قص الله في كتابه من ذكر العرش وتفسيره وما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقنع بهما حتى اضطررت إلى مناظرة المريسي؟ والمناظرة في العرش ريبة لا شك فيه، لأن الإيمان به قد خلص إلى النساء والصبيان الذين لا فقه لهم ولا علم، وكيف إلى من يدعي معرفة العلم؟ فأما إذا أبيت إلا مناظرته فإنه يقال له أيها المريسي لا يقال إن الله على عرشه كمخلوق على مخلوق، ولكن ملك كريم خالق غير مخلوق على عرش عظيم مخلوق جسيم على رغمك وأنت ملوم. فمن لم يؤمن به أنه كذلك فقد كفر بما أنزل الله وجحد آيات الله ورد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولك كذا ككذا على كذا وكمخلوق على مخلوق تشبيه ودلسة وكلفة لم نكلف ذلك في ديننا. ابن تيمية يذكر هذا يقول هم شبهوا ثم عطلوا، هو لم يعقل صفة إلا كصفة المخلوق فلجأ إلى التعطيل. نعم. ولكن نقول كما قال الرحمن على العرش استوى، وكما قال رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه فوق عرشه الأعلى فوق سماواته العلا، وتلك العروة الوثقى من انتهى إليها اكتفى ومن عدل عن ذلك اعتدى. ثم انتدب المعارض متكلما من قبل نفسه في العرش متأولا في تفسيره ومعناه خلاف ما تأوله أهل العلم بالله وكتابه وآياته، فقال الرحمن على العرش استوى ليس له تأويل إلا على أوجه نصفها ونكل علمها إلى الله. قال بعضهم العرش أعلى الخلق والله عليه وعلى كل شيء وبكل مكان غير محوي ولا ملازق ولا ممازج ولا بائن باعتزال وبفرجة بينه وبين خلقه لا يتوهم أنه على العرش كجسم على جسم. فيقال لهذا المعارض ما تركت أنت وإمامك هذا من التكذيب بالعرش غاية ولا من الافتراء على الله فيه نهاية. أوله أنك قلت وحكيت أن العرش أعلى الخلق، والله مكذبك في كتابه بقوله إذ يقول وكان عرشه على الماء، فكيف يمكن أن يكون العرش أعلى الخلق وكان العرش على الماء قبل الخلق إذ لا أرض ولا سماء ولا خلق غير العرش والماء. ومما يزيدك تكذيبا قول الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. أحيانا بعض الآخر مخلوقات تحاذيه، بعض أي ملائكة تحاذيه تصير محاذية له، ومن حوله يعني محاذية. فتحمل الملائكة في دعواك أعلى الخلق أسفلها أو شيئا من الخلق. هو يريد أن يهرب من تعريف العرش على أنه موضع جلوس الرب أو ما يعلوه الرب أنه قال أعلى الخلق. طيب هذا التعريف لو وصف لو جعلناه صحيحا إنما يقع بعد إيش؟ بعد وجود الخلق، لكن قبل وجود الخلق ما كانت وظيفة العرش. هو الجهمي يريد أن يعرف العرش، يريد أن يجعله فقط تعريفه أنه أعلى الخلق. طيب وخلاص، طيب ما علاقته بالله؟ فعرف العرش بعلاقته مع المخلوقات، وعلاقة العرش مع الله أقدم. وإذا أردنا أن نعرفه ينبغي أن نتحدث عن علاقة العرش بالله، لأنه هو عرش الرحمن، هذا اسمه، لا عرش المخلوقات في النصوص، اسمه عرش الرحمن. استوعب النقطة؟ نعم. فلهذا هو ركز على هذه النقطة. وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يحملون يومئذ أعلى الخلق ويتركون أسفله، أم الملائكة تحمل الناس يوم القيامة والسماوات لأنها أعلى الخلق. فهل سمع سامع بمحال من الحجج أبين من هذا مع ما فيه؟ يبدو أنه العرش هو يصف العرش على أنه السرير الذي نفهمه، وإنما هو أعلى المخلوقات أيا كان، هكذا يريد هذا السرجي. نعم. مع ما فيه من التكذيب بالعرش نصا ودفعا رأسا، لأنه أن يكون العرش في دعواه أعلى الخلق فقد بطل العرش الذي هو أعلى الخلق، لأن العرش غير ما سواه من الخلق، إذ كان مخلوقا على الماء قبل الخلق. ففي أي كلام العرب وجدت هذا أيها المعارض أن العرش أعلى الخلق؟ فبينه لنا، وإلا فإنك من المبطلين، والله مكذبك في كتابه إذ يقول قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فميز الله بين أعلى الخلق وبين العرش العظيم وجعله غير السماوات السبع فما دونها. بعضهم يقول العرش الفلك التاسع أو الفلك الساء. نعم. السماوات مخلوق. هو هذا يبي أنه العرش من عالمنا هذا، السماوات والأرض. شيخ حاول يفصل. أي. هذا خلق قديم. هو يريد أن يرد على تأويله أن العرش، أن العرش هو من ضمن السماوات والأرض، هو أعلى السماوات والأرض فقط وخلاص، مو هو خلق منفصل سبقهما. نعم. فميز الله بين أعلى الخلق وبين العرش العظيم وجعله غير السماوات السبع فما دونهما. وما يزيدك تكذيبا قوله ذو العرش المجيد ولا إله إلا هو رب العرش الكريم، وأي مجد وكرم لأعلى الخلق ما ليس لأوسطه وأسفله. فلذلك قلنا إن تأويلك هذا تكذيب بالعرش صراحا وإنكاره نصا، لأنهم يؤولون العرش بالملك، هم يؤولون العرش بالملك. طيب لو قلنا الملك، الله عز وجل يقول الملك المجيد العظيم، إذا أنت تجعل الملك بمعنى المخلوقات، هل كل المخلوقات توصف بالمجد والكرم فهمت؟ نعم. وأما قولك غير بائن باعتزال ولا بفرجة فلا. وأما قولك أن الله غير محوي ولا ملازق ولا موازي فهو كما ادعيت. وأما قولك غير بائن باعتزال، عجيب، ملازق إيه يعني يعني مداخل محايث. وأما قولك غير بائن باعتزال ولا بفرقة بينه وبين خلقه فقد كذبت فيه وضللت عن سواء السبيل، بل هو بائن من خلقه فوق عرشه بفرقة بينه وبين السماوات والسماوات السبع فيما بينه وبين خلقه في الأرض، وهو يعلم من فوق عرشه ما هم عاملون. مر معنا أثر عبد الله بن مسعود في هذا. السماوات السبع العرش. هذا كان عندي سؤال ولقيت إجابة. شنو بين السماوات والعرش؟ الماء. ذكرنا إيه؟ فوق عرش. أثر بينه وبين السماوات. أثر من مسعود. ما؟ من السماء على العرش ذكر مسافة كذا. ما في شيء. إيه ما بعض الأثار. ما العرش فوق الماء والماء فوق السماوات السبع. بين الماء والسماوات. بين السماوات. فرجة. أي الله أعلم. فرجة يعني مكان. كان له من ضمن السماوات ونهاية العرش، يعني هذا الأحد المقصود، السماوات تنتهي بهذا الحد والعرش يبدأ بهذا الحد وبينهما شيء. لا تخفى عليه منهم خافية في الأرض كما أنبأنا الله تعالى ورسوله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولك كجسم على جسم فإنا لا نقول إنه كجسم على جسم، لكننا نقول رب عظيم وملك كريم كبير نور السماوات والأرض وإله السماوات والأرض على عرش مخلوق عظيم فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن، من لم يعرفه بذلك كان كافرا به وبعرشه. والأنوار المخلوقة ليس منها نور إلا وله ضوء ساطع ومنظر رائع، فكيف النور الأعظم خالق الأنوار الذي ليس كمثله شيء؟ وزعمت أيها المعارض أن الله لم يصف نفسه أنه بموضع دون موضع ولكنه بكل مكان، وتأولت في ذلك بما تأول به جهم بن صفوان قبلك، فقلت ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس من الآية، ثم رويت عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه وقد رفعوا الصوت بالتكبير إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنه أقرب إليكم من رؤوس رواحلكم. فيقال لهذا المعارض هو كما وصف نفسه وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل ذي نجوى وهو أقرب إلى أحد من حبل الوريد. أصلا شوف بس شرح الآيات المعية، المعية تأتي على أنواع، تأتي مثلا إنني معكما أسمع وأرى معية تأييد، ومعية تأتي معية مصاحبة، لكن المعية أصلا تدل على تباين. لما أقول فلان مع فلان إذن فلان ذاته غير ذات فلان، هم يقولون الله في كل مكان، في كل مكان يعني محايث للخلق يعني داخل فيهم. هل تقول أنا معي دمي؟ لا طبعا، لأنه هو دمك داخلك. فرأيت فنصوص المعية في نفسها ترد عليهم. الآية ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أولها دال على العلم بشكل واضح، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. قال ما يكون من نجوى، إيش النجوى؟ النجوى الهمس. إذن واضح أن السياق عن العلم لذكر النجوى اللي هي في العادة تكون خفية لا تسمع، يعني في رد على مذهب الفلاسفة القدامى أن الله لا يعلم بالجزئيات بعض الفلاسفة. إذن هي الكلام عن الهمس، آخرها يقول الله عز وجل وهو بكل شيء عليم. إذا الآية بكل وضوح تدل على صفة العلم. نعم. وحتى الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. إذا الكلام على إيش؟ على العلم. السياق كله الذي تدعون إليه أقرب من عنق راحلتي أحدكم، أقرب، ولا يقال أقرب أو أبعد إلا في شيء مباين أصلا. الشيء المحايث اللي داخلك لا يقال فيه أقرب ولا أبعد، هو أصلا كلمة اللي في كل مكان لا يصح أن يوصف أنه أقرب أو أبعد لأنه في كل مكان. وهو أقرب إلى أحدهم من حبل الوريد وأقرب منها بعلم ومنظر ومسمع، من فوق العرش لا يخفى عليه منهم خافية ولا يحجبهم عنه شيء، علمه بهم من فوق العرش محيط وبصره فيهم نافذ، وهو بكماله فوق عرشه والسماوات، ومسافة ما بينهن وبين ما بينهن وبينه وبين خلقه في الأرض، فهو كذلك معهم رابعهم وخامسهم وسادسهم، يعلم ما عملوا من شيء ثم يثيبهم يوم القيامة بما عملوا، كذلك هو مع كل ذي نجوى، لا كما ادعيتم أنه مع كل بائل بائل ومحدث ومجامع في كنفهم وحشوشهم ومضاجعهم، وإنما يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة بأن الله تعالى من فوق عرشه وبعد مسافة السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهو مع كل ذي نجوى، ولذلك قال عالم الغيب والشهادة. ولو كان في الأرض كما ادعيتم بجنب كل ذي نجوى ما كان بعجب أن ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، فلو كنا نحن بتلك المنزلة منهم لنبأنا كل عامل منهم بما عمل. وقال وناجى به أصحابه، فما فضل علام الغيوب على المخلوق الذي لا يعلم الغيب في دعواك؟ وأما قولك إن الله لم يصف نفسه أنه في موضع دون موضع، فإن كنت أيها المعارض ممن يقرأ كتاب الله ويفهم شيئا من العربية علمت أنك كاذب على الله في دعواك، لأنه وصف أنه في موضع دون موضع ومكان دون مكان، ذكر أنه فوق العرش والعرش فوق السماوات، وقد عرف ذلك كثير من النساء والصبيان.

إذ عقل أمره النساء والصبيان فكيف الرجال؟ ويحك هذا المذهب أنزه لله من السوء أم مذهب من يقول هو بكماله وجلاله وعظمته وبهائه فوق عرشه وفوق سنواته وفوق جميع الخلائق في أعلى مكان وأطهر مكان حيث لا خلق هناك من إنس ولا جان؟ فتفكر أي الحزبين أعلم بالله وبمكانه وأشد له تعظيما وإجلالا؟ وأما ما رويت عن الترجيم غير سماع منه من حديث السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه. هذا تأليف يعني. وعن ابن عباس أنه قال استوى له أمره وقدرته فوق ذريته. هذا كذب كثير منهم دائما يكذبون ويفترون علامة السلف ما لا يعرفها للعلم. نعم. وعن ابن الثلجي أيضا من حديث جويبر وعن الكلب عن إبصال عن عباس الرحمن على العرش على العرش قلت ثم قطع الكلام فقال استوى له ما في السماوات وما في الأرض ينفي عن الله الاستواء ويجعله لما في السماوات والأرض. فيقال لك أيها المعارض لو قد سمعت هذا من الثلجي لما قامت لك به حجة في قيس تمرة وهذه الروايات كلها لا تساوي بعرة وما يحتج بها في تكذيب العرش إلا الفجرة. وأول ما فيه من الريب أنك ترويه عن ابن الثلجي المأبون المتهم في دين الله، والثاني أنه عن الكلبي وهو ابن عم الثلجي، وعن جويبر ولو صح ذلك عن الكلبي وجويبر من رواية سفيان وشعبة وحماد بن زيد لم نكترث بهما لأنهما مغموزان في الرواية لا تقوم بهما الحجة في أدنى فريضة، فكيف في إبطال العرش والتوحيد؟ على أن الكلبي بريء، البريء الكلبي متهم بالكذب وهو متشيع ولكنه بريء، بريء من هذا. الكلبي صح عنه تفسير الاستواء بالاستقرار، فهو بريء من هذا. نعم. كلب ولا سدي؟ سدي قاعد الكلبي. ومع ذلك لا نراه إلا مكذوبا على جويبر والكلبي، ولكن من يريد أن يعدل عن المحجة يحتج لمذهبه بما لا تقوم به الحجة. والعجب من يدفع ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وسعيد المقبري وثابت البناني من رواية معمر وسفيان وشعبة ومالك بن أنس وحماد بن زيد ونظرائه من أعلام المسلمين ويتعلق برواية ابن الثلجي والمريسي ونظرائه من أهل الظنة في دين الله. إذا وجد في شيء منها أدنى متعلق يدخل بها دلسة على الجهال. وهذا تناقض، ثم يتركون المتواتر في إثبات الرؤية ونظائره. وسنبين لهم من ذلك ما دلس إن شاء الله تعالى. ادعى المعارض أن بعض الناس قال في قوله استوى على العرش استولى، قال وقال بعضهم استولى عليه أي هو عال عليه، يقال للرجل على شيء ملكه وصار في سلطانه كما يقال غلب فلان على مدينة كذا ثم استوى على أمرها يريد استولى ولا يريد الجلوس، وهذه تأويلات محتملة. فيقال لهذا المعارض العامة العامه التائه المأبون الذي لا يهدي الذي يهدي ولا يدري، هذه تأويلات محتملة لمعان هي أقبح الضلال وأفحش المحال ولا يتأولها من الناس إلا الجهال وكل راسخ في الضلال. ويحكى وهل من شيء لم يستول الله عليه في دعواك ولم يعله حتى خص العرش به من بين السماوات ومن بين ما في السماوات وما في الأرض. أي حين هذا من أبطال تفسيرات استواء بالاستيلاء. طيب الله مستول على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وهل نعرف من مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض ليس الله مالكه ولا هو في سلطانه حتى خص العرش بالاستيلاء عليه من بين الأشياء؟ وهل نازع الله من خلقه أحد فغالبه على عرشه فغلبه الله ثم يستوي على ما غالبه عليه مغالبة أو منازعة؟ مع أنك قد صرحت بما قلنا قسته في عرشه بمتغلب غلب على مدينة فاستوى عليها بغلبة، ففي دعواك لم يأمن من الله أن يغلب لأن الغالب المستولي. الاستيلاء تشبيه أيضا نفس القصة، مع أن لا تعرف بلغة العرب لا يقال استولاء إلا بمغالبة، فإن قلت أنا أثبت لله استيلاء بلا مغالبة أثبت له علوا بلا كل وريحنا وآمن بالأحاديث على ظاهره. نعم. المستولي ربما غلب وربما غلب، فسمع سامع بجاهل أجهل بالله ممن يدعي أن الله استولى على عرشه مغالبة ثم يقيسه بذلك بمتغلب فيقول ألا ترى أنه يقال للرجل غلب على مدينة واستولى على أهلها؟ وأين من تحلت أنه لا يجوز لأحد أن يشبه الله بشيء من خلقه أو يتوهم فيه ما هو موجود في الخلق قد شبهته بمتغلب غلب على مدينة بغلبة فاستولى عليها؟ ولو ولدتك أمك أصم أخرس كان خيرا لك من أن تتأول هذا وما أشبهه في الله تعالى وفي عرشه. فأقصر أيها المرء الضعيف، فإنك لن تدفع العرش والكرسي بمثل هذا الحشو والخرافات والعمايات، لأن الإيمان بهما قد خلص إلى كل من عرف الله من عالم أو جاهل. واعجب من ذلك كله، قياسك الله بمقياس العرش ومقداره ووزنه من صغر أو كبر، وزعمت كالصبيان العميان أن الله تعالى أكبر من العرش أو أصغر منه أو مثله. فإن كان الله أصغر فقد صيرت من العرش أعظمه، وإن كان أكبر من العرش فقد ادعيت فيه فضلا عن العرش، وإن كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السماوات والأرض كانت أكبر، مع خرافات تكلم بها وترهات تلعب بها وضلالات تضل بها. ولو كان من يعمل عليه لله لقطع ثمرة لسانه. والخيبة لقوم هذا فقيه، والمنظور إليه مع هذا التمييز كله وهذا البصر وكل هذه الجهالات والضلالات. فيقال لهذا البقباق النفاج إن الله أعظم من كل شيء وأكبر، إن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل خلق، ولم يحتمله العرش عظما ولا قوة، ولا حملة العرش احتملوه بقوتهم، ولا استقلوا بعرشه بشدة أسرهم، ولكنهم حملوه بقدرته ومشيئته وإرادته وتأييده، ولولا ذلك ما أطاقوا حمله. الكمال من الله ولله، فهو الذي منحهم القوة وهو الذي على العرش. نعم، يعني حين يقول فلاسفة يقول الله عز وجل إذا كان يعلم بالمخلوقات إذن حين خلقها اكتمل بهم، لا، هم أصلا من كماله، فالكمال كله ابتداء منه سبحانه وتعالى. نعم. وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على ركبهم حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته، لولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة ولا السماوات والأرض ولا من فيهن، ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة، فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف على عرش عظيم أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع. هنا الحين قال المصنف ولو شاء لاستقر على بعوضة، هذا مثل قول لو شاء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو يعني الله عز وجل هو أعظم من كل شيء، ولو شاء أن يعلو أي شيء أو يستقر عليه فهذه قدرته سبحانه وتعالى، فلو تستخدم في الممتنع لامتناع غيره فلا إشكالية نهائيا في هذه العبارة. نعم. وكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه يقله والعرش أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع، ولو كان العرش في السماوات والأرضين ما وسعته ولكنه فوق السماء السابعة، فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض وفي جميع أمكنتها، والأرض دون العرش في العظمة والسعة، فكيف تقله الأرض في دعواك ولا يقله العرش الذي أعظم منها وأوسع؟ وأدخل هذا القياس الذي أدخلته علينا في عظم العرش وصغره وكبره على نفسك وعلى أصحابك في الأرض وصغرها، حتى تستدل على جهلك وتفطن لما تورد عليك حصائد لسانك، فإنك لا تحتج بشيء إلا وهو راجع عليك وآخذ بخلقك. فحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أنه قال أول ما خلق الله حين كان عرشه على الماء حملة العرش، فقالوا ربنا لما خلقتنا؟ فقال خلقتكم بحمل عرشي. قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ فيقال لهم إني خلقتكم لذلك. قال فقالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال فيقول خلقتكم لحمل عرشي. قال فيقولون ذلك مرارا، فيقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فيحملكم والعرش قوة الله. لا إله إلا الله، الله أكبر. أفلا تدري الكلمة الأخيرة فيحملكم والعرش قوة الله. أفلا تدري أيها المعارض أن حملة العرش لم يحمل العرش ومن عليه بقوته وبشدة أسرهم إلا بقوة الله وتأييده. وقد بينا لك ما جهلت من أمر العرش بشواهد من كتاب الله تعالى وشواهد من محصول الكلام وما مضى عليه أهل الإسلام، وسنقص عليك فيه من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وأخباره المشهورة ما لو عرفتها على قلبك وتدبرت ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها علمت إن شاء الله تعالى أن ما تأولته في تفسير العرش باطل. حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء نفر من أهل اليمن فقالوا أتيناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض ولم يكن شيء معه. أقوى الألفاظ نسألك عن أول هذا الأمر، إذا أول هذا الأمر ما هو؟ إذا هم يتحدثون عن إيش؟ يتحدثون عن هذا العالم الذي نعرفه. فالنبي ذكر لهم العرش، قال وكان عرشه على الماء، فذكر لهم أن أول الأمر العرش والماء، ونحن نعلم يقينا أن الماء لم يكن مخلوقا ثم خلق كما صح عن عبد الله بن عباس قيل له أين كان العرش قبل أن يخلق الله الخلق قبل أن يخلق الله الماء، قال كان على متن الريح. فإذا الأولية هنا إيش؟ أولية نسبية، مخلوقات الله عز وجل مخلوق الله الأول مطلقا لا يعرف، ومن أهل العلم قال لا أول، كل مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق إلى ما لا بداية، لكن هنا لا ليس أزليا إلى ما لا بداية كل الخلق، أما كل مخلوق له بداية ونهاية. المقصود هنا يعني خلق نسبي. نعم، فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض التي هي أعلى الخلق. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيب لدعواك وإبطال لتأويلك. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء. حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان الثوري، حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فهذا ابن عباس يخبر أن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا من خلقه من سماء وأرض، وادعيت أنت وصاحبك أن العرش على الخلق تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وروي عن مجاهد أنه قال بدء الخلق العرش. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن مجاهد قال بدء الخلق العرش والماء. صحيح هذا يا فرشي. حدثنا ضعفها عشان أبو بشر شعبة قال ما سمع مجاهد هذا صحيح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن عمش عن منهار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وكان عرشه على ما قال على أي شيء على قال على متن الريح. حدثني محمد بن بشار بن دار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فوق عرشه فوق سماواته فوق أرضه مثل القبة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة وأنه لا يعط بها طوق الرحل الراكب. وهذا أيها المعارض ناقل لتأويلك أن العرش إنما هو على الخلق يعني السماوات فما دونهما من السقوف والعرش وعالي الخلائق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه فوق السماوات العلى، فكفى خيبة وخسارة برجل أن يضاد قوله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب دعواه. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، والعرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال أبو سعيد فلا ترى أيها المعارض أن ابن مسعود كيف ميز بين العرش والكرسي وبين السماوات وما دونها التي هي على الخلائق في دعواك وسميتها عرشا وعرش الرحمن الذي هو العرش على ألسن العالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عبيد بن مهران وهو المكتب، حدثنا مجاهد قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وعدن وآدم ثم قال لسائر الخلق كن فكان. وفي قول ابن عمر خلق الله العرش بيده ثم قال لسائر الخلق كن فكان تكذيب لما ادعيت أيها المعارض إذ خلقه الله بيده خصوصا ثم قال لما هو أعلى الخلائق عندك ائتيا طوعا أو كرها. فإذا كان العرش في دعواك ودعوى إمامك السماوات فما بال حملة العرش وما يصنع بهم في رفع السماوات. وقد قال الله تعالى الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها رفع. ففي معرفة رفع رفع رفع السماوات رفع السماوات لا يا خلق لا رفع السماوات عندي رفع الآية في المصحف الله الذي رفع السماوات رفع خلق السماوات الله الذي خلق السماوات عندي مكتوب رفع اختلف القرآن وعنزل جاء الله فلا الآية مشهورة شو السالفة الله الذي رفع السماوات لا لا هذه غير هذه خلق خلق السماوات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون هذه بالرعد خلق السماوات هذه بلقمة هذا بلقمة طيب وقد قال الله تعالى الله الذي في سقط بالآية عرفت بعدين آية ثانية خلق السماوات بغير عمد ترونها هذا قال الله ففي معرفة الناس لحملة العرش واستفاضته فيهم وعلى أسئلة تكذيب دعواك ودعوى صاحبك ثم ما روي فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه سنذكر منها بعض ما حضر إن شاء الله تعالى. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات حتى عد 7 سماوات قال وفوق 7 بحر بين أسفله وعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء وفوق ذلك 8 أوعال ما بين أظلافهم وركب مثل ما بين السماء إلى السماء وعلى ظهورهم العرش ما بين أسفل وعلى ما بين السماء إلى السماء ثم الله فوق ذلك الأوعال هي المعنى هي الأوعال هذه الأوعال 8 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وهو بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري عن ابن مسعود قال إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه والمقدار كل يوم من أيامكم عنده 12 ساعة فتعرض عليها أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم فينظر فيها 3 ساعات فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم فيسبحه الذين يحملون العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن مجد بن هان عن عباس قال لحملة العرش القرون لها كعوب ككعوب القناة ما بين أخمص أحدهم إلى كعبه مسيرة 500 عام ومن كعبه إلى ركبته مسيرة 500 عام ومن ركبته إلى أرنبته مسيرة 500 عام ومن أرنبته إلى ترقوته مسيرة 500 عام ومن ترقوته إلى موضع القرط مسيرة 500 عام حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة قال حملة العرش منهم من صورته على صورة الإنسان ومنهم من صورته على صورة النسر ومنهم من صورته على صورة الثور ومنهم من صورته على صورة الأسد هذا الصحيح والمشهور من كلام هشام بن عروة نعم هشام بن عروة بن الزبير تابع معروف نعم الزبير جده الصحابي المعروف نعم حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض 7 السفلى والعرش على منكبيه وهو يقول سبحانك أين أنت أو حيث تكون هذا طبعا الدارقطني بيّن علته بيّن أن في سنده راون سقط اسم إبراهيم بالفضل وهو ضعيف جدا نعم حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي أبو الحسن السكري حدثنا شريك عن سماك طبعا وعندي المحقق تعقب ذكر كلام الدارقطني المحقق اللي هو منصور الثماري وتعقب كلام الدارقطني بهجر من القول. يعني المرة هذا خلنا ننتقد المحقق هذا لا كلام سخيف وتافه. لا حقيقة يعني أنت ما يصير تجيب كلام الدارقطني وتقعد تروح تجيب لي من مستدرك الحاكم والبطيخ هذا والأبحاث هذه. والإمام الدارقطني يعني ذاك الرواية راوي زاد رجلا في الأسناد وهذا أثبت وأحفظ وهذا الراوي متروك. نعم. شريك عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عمير عن الأحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية قال ثمانية أملاك على صورة الأوعال. حدثنا الحكم بن موسى البغدادي حدثنا الهقم بن زياد عن أوزاعي حسان بن عطية قال حملة العرش ثمانية أقدامهم في الأرض ورؤوسهم قد جاوزت السماء وقرونهم مثل طولهم عليها العرش. حدثنا أبو صالح الحراني حدثنا باللهيعة عن حارث بن يزيد عن علي بن رباح الرجل سمع عبادة بن الصام الأوعال. هذا حيوان وعل الوعل البري الوعل شيء بين الغزال والجاموس شيء بين الغزال والجاموس لكي يعني تستوعب. نعم يعني نقصد هل أنتهم كخلقهم تشبه خلقهم. يقول أن النصارى اللي يحطون القزلان لهذا الوعل هو هذا الوعل أي لكن ما هو هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقال إن الله رفعني يوم القيامة في أعلى غرفة من جنات النعيم ليس فوقي إلا حملة العرش وفي العرش أخبار كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. اختصرنا من هذه الحديث يعلم من نظر فيها مخالفتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وإن لم تكن تؤمن بها أنت وأصحابك فقد آمن بها من هو خير منكم. المعطلة بين خيارين أحلاهما مر سطر مثلا اقرأ واعلموا يقينا أن قول هؤلاء ألزم لهم وأصح عند الله مما يروى عن المريسي وابن الثلجي من خرافاتهم وترهاتهم التي لا تقاس في كتاب ولا سنة ولا في شيء من لغات العرب والعجم. طيب المعطلة بين خيارين أحلاهما مر إما أنهم يثبتون العرش على حقيقته أنه سرير ملك ثم يقولون هذا العرش ليس فوقه أحد يعني هذا العرش على هذه الصفة أي ليس فوقه أحد وهذا يعني وإذا لماذا العرش مخلوق. وإما أن يقولوا العرش ليس هو العرش الذي تعرفون وها هنا سيناقضون النصوص. هذا الذي يريده المصنف هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.